الشاذة كثيرة سبق أن تكلمنا عنها في عدة مناسبات، لكننا محتاجون بلا شك أن نعيد الكلام من جديد، لأننا تقريبا من سنتين تكلمنا على المنهج العلمي تحت عنوان لمن تقرأ وماذا تقرأ، وقد تم الكلام في هذا، فنحن بلا شك محتاجون أيضا إلى أن نعيد أو نجدد عهدا بما قلناه قبله. لكن أبدأ أولا ببيان بعض العوائق التي تعيق طالب العلم عن المضي في الطريق الصحيح في طلب العلم، وهي عوائق كثيرة، لكن أقتصر الآن على ما يمس موضوعنا الليلة، وهو عدم التبرز في العلم. فالعلم مثل السلم، طلب العلم مثل السلم، لا بد الإنسان أن يتبرز في الصعود عليه، ولذلك لا نرى أحدا من العلماء ينازع في أهمية مراعاة مبدأ التدرج في طلب العلم، لأن التدرج هو الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. وهذا المعنى معنى التدرج والتمهل ليس بدعا من القول، وإنما هو مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى، فقد قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، على مكث على تمهل. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم: قال: يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بالغدا ويقضي منه حاجته، أو يقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. وعلى هذا قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب ان يقدم الاهم فالاهم من غير اخلال في الترتيب. كثير من الامراض الموجوده فينا معشر يعني طلبه العلم هو نتيجه ايه؟ مراعاه هذا الترتيب. كثيرون يقصدون الى بعض الدرجات العلى دون ان يراعوا التدرج والترتيب، فتوجد هذه المسيئات الشاذه التي تنتسب زورا الى السلفيين. كثير من الناس كما يعني قال العلماء: من ترك الاصول حرم الوصول، من ترك الاصول حرم الوصول. من ترك الاصول يعني الاصول والاساس الذي ينبغي ان يبنى عليه البنيان، يحرم من الوصول الى الغايه والهدف الذي يرمه. فحق طالب العلم ان يكون قصده من كل علم يتحرك هو ان يتبلغ به الى متاهه، يتهيأ به الى الدرجه التي تليها الى ان يبلغ النهايه. والتدرج يكون بين امرين او في امرين: اولا ان يتفرج بين الفنون نفسها، والثاني ان يتفرج في الفن الواحد نفسه. وفي الامرين يخضع لاجتهاد المعلم الذي يودي وطبيعه المكان والظروف والمناسبات. ولذا فان اشارات العلماء بالتدرج تختلف باختلاف مغاربهم واماكنهم. لكن يكاد العلماء يتفقون على ان الخطوه الاولى والتي لا ينبغي ابدا ان تجعل على اي خطوه اخرى مهما اختلفوا في العلوم الاخرى، لكن يكاد الناصحون في هذا الباب والمصنفون في هذا الباب من اهل العلم يتفقون على ان اولى الخطوات هي الاهتماء والحفظ بكتاب الله تبارك وتعالى. ورحم الله الامام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إذ نعى طلاب العلم في زمنه، فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، واتبعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مناصب العلماء قبلهم. فإذا يقبح بنا أن لا نقتدي بآثار من سبقنا من أهل العلم في طلب العلم والتدرج فيه. فأكثر الإناث ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال رحمه الله: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني الذي يكلف به طالب العلم في طلابه، حفظ القرآن متقنا،

وتوقف الأشياء الثلث الحضور، ثم حزب المفصل وحده وهو الحزب الذي يبدأ بصورة خط ويبدأ بصورة الناس. إذا كان الصحابة يتعبد، كان تعبد الصحابة تحذيب القرآن على سبعة أيام بالنحو الذي بينا. أيضا مراجعة المحفوظ، يقول الإنسان يكون له نظام معين في المراجعة حتى لا يتفلت منه القرآن، وهذا ما سنشير إليه بإذن الله فيما بعد. أما فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة فهي حفظ القرآن الكريم، حفظ ما لم يحفظه، ولا شك أن الحفظ يحتاج إلى همة عالية. وأفضل شيء في فترة الحفظ لمن لم يتم حفظ القرآن أن يتفرغ تماما لحفظ القرآن الكريم، لا يشكك في متى عشره ويقرأ في الحديث ويقرأ في الفقه ويقرأ في كذا وكذا من العلوم أمامك هدف محدد، وهذا الهدف مطلوب أن تتابق به الزمن، لأن الطغيان كلما يعني اشتغل الحفظ القرآن مبكرا كلما كان أسهل عليه، لأنه لا هموم ولا مشاغل ولا مسؤوليات، فكل رهن هو خاطئ فاستطيع أن يحفظ بسرعة. فأعظم هدية يقدمها الأب إلى ولده أن يؤدبه بأن يحفظ القرآن الكريم ويرغبه القرآن بقدر تضعف، ولا يشتته، لا يشتته ولا يشتت نفسه أيضا إذا كان يعني قد انتبه نفسه لهذه المهمة العظيمة. فإن حفظ القرآن شرف ليس بعده شرف، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أكواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أكواما ويضع به آخرين، يعني بإهماله. فمن أعظم الشرف أن ينعم الله سبحانه وتعالى قدرك مستودعا لكلامه، وكما قلنا من قبل أن تنال حفظ القرآن الكريم فهذا أعظم من يعني مليون شهادة دكتوراه. هذا هو الشرف الحقيقي، وهذا الذي ينفعك في الدنيا، ينفعك في قبرك، ينفعك في الآخرة. يكفي أن تتخيل أنك يوم القيامة الملائكة وضعت أمام اختبار، استمع ما تحفظه من كتب احفظه في الدنيا من القرآن، تقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأن تنال حفظ القرآن الكريم فهذا أعظم من ملايين شهادات الدكتوراه، وهذا أعظم من ملايين يعني الدولارات والجنيهات والذهب، وأنت تكون أغنى خلق الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لماذا؟ لأن القرآن فيه الغنى كله من الله. أي نعم، هذا هو الغنى الحقيقي. ولذلك نجد الشريعة الشريفة قد وضعت أحكاما خاصة لحفظة القرآن تميزهم بها عمن عداها. فالإمارة تكون مثلا لمن هو أحفظ. ولما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس والشباب، كان فيه الرجل يحفظ سورة البقرة، وكان الآخرون يحفظون من عداها، فجعله أميرا عليهم، قدمه عليهم لحفظه سورة البقرة. كذلك أحق الناس بأشرف الأماكن في الصف الأول حملة كتاب الله، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لوليه: قولوا الأحلام منكم والنهى. فيقدم في الإمامة ويقدم في الصف الأول وراء الإمام من هو يعني أكثر حملا بكتاب الله عز وجل. حتى عند الدفن يقدم أولا، إذا وجد أكثر من ميت أو شهيد مثلا يصلون، فيقدم أولا الأكثر حفظا للقرآن ثم الذي يليه. فالنصيحة النهائية والمهمة جدا هو أن يغتنم المسلمون سني الحفظ الذهبية، وهي السنوات من 5 سنوات إلى حوالي 23 سنة. طبعا لا يأس من تجارب هذا السن، فمن 23 نشوف على كده الطبية وفي النحاسية، يعني لا تهد كل بالتمرار. فالإنسان الفترة الذهبية هي فأغاني الفترة العظيمة، كلما كان مؤثرا كلما كان أعظم وأسهل، وكان لكان من قبل يختلط القرآن بلحمه ودمه ويثبت في قلبه ثبوتا عظيما جدا. فالطفل قد لا يدرك مصلحته، لكن الأب الذي يعني مهمته أن يعني يفلع النار وأن يسهل له طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يحسن تربيته، ينبغي أن يضع هذا الهدف الأساس والهدف الرئيسي في يعني خططه في تربيته أولاده، خاصة إذا وجد الطفل النابغة الذي عنده القدرة على الالتقاط وعلى الحفظ. يعني هذه القدرة موجودة على عمر الأطفال، لكن هناك أطفال يتميزون، فخطارة كبيرة جدا أن نغيرهم بالأناشيد حفظ عن الآلات والقصص الكاذبة والأغاني وغير ذلك، لكن ينبغي أن يصرف الاجتهاد كله إلى تحصيلهم كلام الله تبارك وتعالى. ففي الحقيقة يعني ما يحصل من بعض الناس من هذه النقاط التي أشرنا إليها أنه يوجد في قبض محاولة للقبض فوق السلم في طلب العلم، نجد كثير من الإخوة يشتغلون بعلم الحديث وشيء من فروض الكفاية في علم الحديث مثل العلم والرجال والأسانيد وكذا وكذا، ويمسكون أوقاتهم طويلة جدا في ذلك، وهم يعني قد يلحنون في كلام الله أو قد يهملون حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك سنة العلماء أنهم كانوا إذا أتاهم طالب العلم يفهم الحديث مثلا كانوا يسألونه هل حفظت القرآن؟ فإن قال لا، إن قال لا ما حفظت القرآن، يرفضون أن يحدثوه ويظهر من المجلس إلى أن يتم حفظ القرآن ويختبر، ثم بعد ذلك يشرع في تلقي ما عداه من العلوم الشرعية. فمن المؤلم أن يصير هذا شعار بعض الناس في بعض البلاد ممن ينتسبون للسلفية. هل هذه السلفية؟ إهمال كلام الله عز وجل، إهمال القرآن، إجبار الشباب بما عدا كلام الله عز وجل. نحن نقول أن تنذر كلام العلوم الأخرى، لكن ممكن ثاني يترفق إذا أراد أن ينجد هذا الهدف، فينبغي أن يفرغ ذهنه ويفرغ قلبه لهذا المهم. إذا تشتت لن ينجد أو لن ينجد بالصورة المطلوبة، لكن إذا ركز في هذا الهدف ليل نهار ليل نهار إلى أن يوفقه الله تعالى، فإذا فتح له حفظ القرآن يفتح له كل باب من أبواب الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هنا يعني الاشتغال بعلوم الحديث والأسانيد يعني هذه الأشياء لا شك هذه مسؤولية كفاية، لكن يوجد الآن من العلماء ولله الحمد منهم أعظم باعا من يعني إخواننا طلبة العلم يعني، وقد يعني أنجزوا كثيرا من الإنجازات في هذا المجال. فما مانع من الاهتمام بهذا العلوم، لكن بشرط ألا تشغل عن القرآن، فإذا كان ما زال هناك نقص في القرآن اشتغل أولا بالقرآن الكريم، ثم بعد ذلك إذا فرغت تتحول إلى غيره. أي نعم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هجر القرآن، فقال عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن هجر كلام الله سبحانه وتعالى، حتى إن المصحف الذي تراكم عليه أكوام يعني الأكوام أو ربما ينقب لكن مجرد الزينة في الغالب القطيفة والسيارات ويعلق، وكل حياتنا يعني مبدد لكلام كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو هجر القرآن، وهؤلاء هم الذين يشتكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربهم، أو بالأحرى هم من الذين يشكوهم رسول الله إلى ربه عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا يعني متروكا معرضا عنه. وهذه الآية وإن كانت أصالة في المشركين، وإعراض المشركين هو عدم إيمانهم بكلام الله، إلا أن رغمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به والأخذ بآدابه الذي هو حقيقة الهجر، لأن الناس إنما تعبد منه بذلك، إلا تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرها، ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحكامها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الفوائد حينما كان يتكلم عن هذه الآية في سورة الفرقان، قال أجر القرآن أنواع، هذا الأجر الذي يعني يحصل من بعض الناس في القرآن الكريم هو أنواع، أحدها أجر سماعه والإيمان به والإغراء إليه، أجر سماعه لا يسمع القرآن ولا يؤمن به ولا يصغى إليه. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. الثالث هجر تحسينه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. فيخلو بشفاء ادائه من غيره ويهجر التداوي به. وهذا بلا شك من اهم المصائب الان. يعني نحن ننتبه الى ان كل ما فينا من امراض خاصة الأمراض القلبية إنما داواها في القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فكأننا لا نخرج بهذه الكلمة، نحن نتلوها لكن لا نتدبر فيها. ونطلب الشفاء في غير كلام الله سبحانه وتعالى. فكثيرا من الناس من يدعون الشباب مثلا يقرأوا إحياء علوم الدين أو الكتب الصوفية أو كذا وكذا، ويغلب منهم بهذا ما عندنا الدواء الناجع لقلوب المؤمنين هو الاشتغال بكلام الله عز وجل، ويصبح حالنا كحال الشعب الذي قال: فالعيد في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وهو حقيقه ليس كالعيد لكنه اسوء من العيد، لان العيد هي الجمال او النق الذي تحمل الماء فوق ظهورها ويكاد يقتلها الظما. هذه العيد لا تعرف ان قد لا تعرف ان الذي فوق ظهرها ماء، او اذا عرفت فقد لا تستطيع ان تصل اليه. لكننا نحن نعرف ان دواءنا هو في القرآن الكريم، وأن شفاء قلوبنا هو في كلام الله عز وجل. فبالتالي نكون أسوأ حالة من هذا العيد في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فكل من أراد أن يداوي قلبه فعليه أن يقبل على القرآن، أن القرآن هو المستشفى والمصحة، هو الذي يعالج ما في قلبه من الأمراض ومن الشهوات ومن الأجواء. فيقول ابن القيم: النوع الخامس من هجر القرآن الكريم هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض الخلود وأدوائها، فيخلو شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. قال ابن القيم: وكل هذا داخل في الآية وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وفي الإجمال يقول السيوطي: إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه. وكذا قال أبو السعود فيه تلويح، يعني في قوله: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن كي لا يندرج تحت ظاهر المغرب الكريم. ثم قال: وفيه من التحرير ما لا يخفى، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عزل لهم العذاب ولم ينذروا. فإن الأنبياء عليهم السلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عزل لهم العذاب ولم ينذروا. ثم نعيد التركيز أو التنبيه على وجود إعطاء القرآن الأولوية المطلقة في طلب العلم حتى لو كان الإنسان قد كبر في السن. لماذا؟ أن كل حرف من القرآن تتعبد بثلاث، فحفظ القرآن ليس كحفظ غير من العلوم. هذا الثواب الذي تناله من حفظ القرآن مثل الثواب الذي تناله من حفظ متن في الفقه أو في الأصول أو منظومة في النحو او في كذا او كذا من العلوم. لا شك ان حفظ القران لانه كلام الله سبحانه وتعالى هو المزايا العظيمه التي سنتحدث عنها، وكل هذه الفضائل لا يمكن تحصيلها من غير كلام الله عز وجل. فلا ينبغي ابدا ان يشغل الانسان بالمفضول عن هذا الفضل. وقد روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: اتيت عطاء وانا اريد هذا الشان، ود هذا الشان اريد الحديث والعلم. وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عمير، فقال لي ابن عمير لما سمعه يعني أتى ويطلب أن يطلب يعني يطلب أن يحدث، فقال له ابن عمير: قرأت القرآن؟ يعني حفظت القرآن؟ قلت له: قال: لا، أقرأه ثم أطلب العلم. بعد قراءة القرآن تطلب العلم. فذهبت يعني عدت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء فعنده عبد الله فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اكتب العلم. الفريضة اللي هي يقول همسة ايه هي الفريضة؟ ولا واحد بيقولها؟ يقولوا ما فيش مشكلة، يقولوا حتى يتوخ نعم المواريث. المواريث لان هذه المواريث الاساسية اللي بدأت تتبقى القبر بالعلم، فهو كان يكتب الفريضة فريضة من الله. يعني علم الفريضة هو علم المواريث. شوف احنا مش عارفين ازاي بنجي الفريضة تركيز بأهمية العلوم. يقول في النبي عطاء وعنده عبد الله فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن فضل العلم. فقال أبو العيلة أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث رد من الحديث طلب الحديث. قال لها فتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. قال اقرأ يبدو عليه النبأ نوح. أقرأت العشرة حتى أنفذته. فقال لي اذهب الآن فتعلمي فرائض المواريث. قلت قد تعلمت السلك والجدة والكبر. قال فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك يمتحن؟ أيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك؟ مين جاوب السؤال؟ ما الحيوان يقول لي لا الاثنين جواب لا اتفضل لماذا؟ لأن الأخ من مين؟ من الأب. والعم من مين؟ من الجد. ها أيوه كويس أنا أحسنت. قال أيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك؟ قلت أيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال ولما؟ قلت لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذين. قال فلما هل هو تعلم كلام اللغة العربية قبل هذين العلمين؟ قال فلما قال عمر يعني حين طلع فعلا يا لله وللمسلمين. يا لله وللمسلمين يعني فتح اللام الأولى لله وكسر الثانية للمسلمين. يا لله وللمسلمين يوم فتح تلك وكسر هذه. قلت فتح تلك اللام على الدعاء يا لله دعاء وكثر هذه على الاستغاثة وللمسلمين يعني المكسورة للاستغاثة والانتصار. فقال بعد كل ذلك قال لو حدثت أحدا لحدثتك يعني حتى الآن يراه غير هذا من التحديث لكن يقول لو كان أن أحدث أحدا لاستخدمتك أنت كي وحدثته أبى أن يحدثه غيره. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله. ومن تعدى سبيلهم عامدا زل ومن تعداه مجتهدا زل. إذا أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ولا نقول إن يعني حفظه كله فرض يعني على كل الناس ولكن نقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم العلماء في حفظ نسيان القرآن الكريم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن فمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها من أدب. وهذا متفق عليه الإشارة إلى أهمية تعاهد القرآن بالمراجعة باستمرار. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوطة في الأذان إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا متفق عليه. قال ابن عبد البر في التمهيد وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعيد شديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيا كل ذلك حظ منه على حفظه والقيام به. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم القرآن ثم نسيه نسي الله يوم القيامة وهو أجل ذنب. قال في التمهيد معناه عندي منقطع الحجة والله تعالى أعلم. وهذا الحديث أحسنه ضعيفا. وقال ابن عيينة في معنى حديث سعد بن عبادة هذا وما كان مثله إن ذلك في ترك القرآن وترك العمل بما فيه. وإن النسيان أريد به هنا الترك نحو قوله إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال وليس من اشتهى حفظه

لا يمكن ان يحصل هذا ابدا الا وقع هذا الشيء، حتى لو لم نحس نحن به، لكنه قطعا حق، لان الذي اخبرنا به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالانسان لا يزهد ابدا في حضور مجالس القران الكريم ومجالس يعني تعلم القران وحفظ القران، ويستحضر دائما هذا الحاجي، هذا الرجاء الحاجي الذي يحدث، ويعينه على ان ينفرد تلمح هذا الثواب وهذه الفضيله، بلا شك يكون هذه طاقه تعينه على الثبات والاستمرار. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت عليهم الملائكه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. فهل الانسان عاقل بعد ما يسمع مثل هذا الحديث الشريف يعرض عن الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى ويتدارس القران الكريم وينال هذا الثواب العظيم وهذه السماء التي لا تكاد تحصى، ويجلس امام التلفزيون او الفيديو او غير ذلك من اجل الكتاب، هل الانسان عنده عقل وعنده ايمان ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، يعرض عن مجالس الذكر وفيها كل هذا الخير العظيم، ويجلس حيث شياطين الانس وشياطين الجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غلوا ويقطعون الطريق الى الله على خلق الله، هل هناك عقل يؤثر هذا على الاجل؟ وعن هارون بن عنتر عن ابيه قال قلت لابن عباس اي العمل افضل؟ قال ذكر الله اكبر، يعني افضل شيء هو الذكر، اذا ما افضل الذكر؟ قال ابن عباس ذكر الله اكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم الا اظلتهم الملائكه باجنحتها وكانوا اضياء الله ما داموا فيه حتى يقولوا في حديث غيره. ان خرج عن القران الى غيره لا يبقى لهم هذا هذه الفضيله الموعوده في هذا الحديث في هذا الاثر. وذكر الخطيب البغدادي ان احد العلماء توفي فروي في المنام فقالوا ما فعل الله بك؟ فقال ذهبت تلك الشطحات وذهبت تلك العلوم، يعني هو يقصد بالعلوم عربيه يعني ليس علوما شرعيه، يقصد علوما من علوم الدنيا، ذهبت تلك الشطحات وذهبت تلك العلوم وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. بقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. فإذا كان هذا تحصيل الفاتحة فحسب كيف الذنب يعني يكون سببا في تحصيل الناس كلام الله سبحانه وتعالى. بل هناك لفتة مهمة جدا يعني يلحظها من أمعن النظر في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام هو من هو؟ ومع ذلك لما حدث شيخ الإسلام في سجنه الأخير وخلع برب سبحانه وتعالى وبدأ يشتغل بالقرآن الكريم ويستخلص فوائد العبر وكنوز القرآن الكريم، أبدى شيخ الإسلام في بعض تصريحاته ندما على ما أنفق عمر من عمره السابق في غير التأمل في كتاب الله، وقال يعني إنه لو كان فعل ذلك واشتغل بالقرآن عما عداه لأخرج إلى الأمة كنوزا من يعني من العلم ومن فوائد القرآن العظيم، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالشيخ من شيخ الإسلام في الأيام الأخيرة بدا منه بعض التأسف على أنه اشتغل، طبعا شيخ الإسلام كان له أوراد وكان يختم القرآن كثيرا بلا شك، وشيخ الإسلام أصلا كان في موقع المجاهد والمدافع عن أهل البدع والضلال، ومع ذلك لما قال بالقرآن وأمعن نظر القرآن وتوثقت صلته أكثر وأكثر بالقرآن الكريم في سجنه صرح بهذا التصريح. فلا شك في هذا عبرة لمن ما زال لديهم فرصة والعمر فيه متسع أن يقدموا على القرآن غيره، أي شيء يظهرك عن القرآن فهو شؤم ما لم يتعين عليه، ما دام الأمر يعني خارج حدود الفروض العينية فحذاري أن تشتغل بغير القرآن الكريم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يذكر يعني بعض مظاهر تعظيم القرآن الكريم وتنزيهه، يقول رحمه الله أجمع المسلمون على وجود تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمع من زاد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو كذبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خلق أو أثبت ما نفى أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا كافر بإجماع المسلمين. وقال النووي أيضا أجمع المسلمون على وجود صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القادوع والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. قال ويحرم توسده أن يستعمل القرآن كرسالة بل توسد أحد كتب العلم حرام ولا يستعمله كرسالة ولا يعني نقبل أبدا من أحد من المتنطعين أو المتخلفين الذي يقول لك ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل هو إجماع المسلمين على غير تعظيم القرآن. فهل من تعظيم القرآن أنك تتخذ كتابا أو متكئا أنت تتكئ عليه والعياذ بالله؟ فتتوقع بأن يقول مثلا ما الدليل في مثل هذا؟ هذا أيضا من النسوءات الشاذة أن يتبع القرآن كان مخدة أو تابع أو يتكئ عليه. سبحان الله هذا بلا شك من سوء الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا ويقول النووي ويروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عثمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. أيضا من مظاهر احترام القرآن الكريم وحماية القرآن الكريم أنه تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا شئت وقوعه في أيديه. في الحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لا يذهب القرآن إلى بلاد الحرب حيث الكفار ولا يؤمن أن يهينوا القرآن الكريم. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته. الصبي الذي يميز يعني كل لا يستطيع يعني يعرف ما معنى احترام المصحف وتقديسه وغيره. فمثل هذا الصبي الصغير من سنتين مثلا ثلاثة أربعة حتى لا يستطيع يميز فلا يمثل من مس المصحف خشية أن يهين المصحف. فذلك كبير لكنه مجنون أيضا لا يمثل من انتهاك المصحف كي لا يرون القرآن أو يتنزع حرمته. وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. أين ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك والمرض والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه. وليلتزم قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فليقتدي بما رواه ابن ابي داود عن ابن عمر رضي الله عنه لانه كان اذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه. ذكر في كتاب التفسير في قوله تعالى نساؤكم حرص لكم. ومن ذلك العبث باليد، الانسان يعني يعبث ويتحرك كثيرا وهو يبدو كلام الله سبحانه وتعالى، فانه ينادي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن. وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمر بي وغيره. ويقول الإمام النووي أيضا رحمه الله ما ذهبنا أنه يكره نقش الشيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. وأما كتابة الفروج من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قتلة أو جلد وخرج عليه. هذه طبعا قضايا فيها يعني ثلاث، لكن الأولى ترك هذه الأشياء لأنه يعني قد يحمل القرآن يكون محدثا أو تكون مرأة حائضا وغير ذلك. ولا تجد كتابة القرآن بشيء ميت، وتكره كتابته على الجدران عندنا عند الفتيين. أيضا ويحرم المرأة في القرآن والجبال فيه غير حق. يحرم الإنسان يناري ويجاد في كلام الله سبحانه وتعالى لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة في القرآن كفر. المرأة الجبل ضرب الآيات بعضها ببعض مثلا. فينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا، يقول لماذا، لكن يقول ما الحكمة تأدب مع القرآن الكريم. أما قبيلة الماهر بالقرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكثرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن الذي يحفظ القرآن جيدا مع الكثرة الكرام البررة من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه مسلم. يعني لا ينبغي لك أن تعرض عن قراءة القرآن حتى لو كنت في المشقة في تلاوته وتتتعتع فيه، اقرأ فإن لك أيضا فإن لك أجرين. فيقول الشاطبي رحمه الله فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والباس عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله والتقوى الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبعنا اكتفى الدنيا بأنفاسها العلا. هو يحط هنا على حفظ السؤال الكريم والحقيقة هو يأتي كلامه هنا على حديث رواه الحاكم من قرأ القرآن رواه داود الحاكم من قرأ القرآن وعمل به قلت كوالداه تأذن يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كان فيكم فما ظنكم بالذي عمل هذا. فهو بنى هذه الفقرة تقرأ على هذا الحديث وهو حديث ضعيف، الحديث ضعيف وفيه أن من قرأ القرآن وعمل به قلت والده يعني أبوه وأمه يثابانه إذا حفظ الابن القرآن قلت والده تاجا يوم القيامة ضوء هذا التاج أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هذا. كان هذا ثواب أبويه لفعل عمله ابنهما فكيف بثواب الابن الذي حفظ نفسه. فمن ثم يقول الشاطبي فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والباس أبوك وأمك والباس عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا هؤلاء هم الملا وهؤلاء هم الناس وهؤلاء هم الصفوة بل هؤلاء هم أهل الله كما صح في الحديث أن أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى وصفته أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. نعيد التأثير أيضا بقضية تعاهد القرآن إلى إنسان الإنسان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تسلطا من الإبل في عبورها هذا متفق عليه. ولا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفس بيده أو قال لك محمد بن جدي هو أشد تسلطا من الإبل في عقله. هل هناك تعارض بين الحديث وبين قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا تعارض، فإن من يسر عليه الوصول إلى جوهرة غالية ليضمن بقاءها معه وسلامتها من قطاع الطريق إلا أن يتخذ لذلك أسباب. مفيش تعارض لأن الوصول إلى حفظ القرآن سهل من الأمور السهلة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وآيات ذلك أنك ترى الطفل الصغير الحدث ممكن يكون 7 سنوات أو 5 سنوات حتى وقد حفظ القرآن كله. فهذا أول من أجل أن قلب الطفل الصغير يطيق حمل كلام الله عز وجل الذي لا تطيق حمله الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيسر الله سبحانه وتعالى الطفل الصغير الصغير الصغير حفظ كلامه بين جنبيه فهذا الآية من آيات الله وهي مصداق قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمثلا المثال الذي يصل إلى إنجاز هذا الأمر وهو حفظ القرآن الكريم كمن استطاع لمن سهل الله عليه ان يحصل على جوهره في النجوم. سهل الله له السبيل ان يحصل على الجوهره. فسلك هذا السبيل السهل وحصل بالفعل على الجوهره. هل اذا حصل على الجوهره يضمن بقاءها معه ويضمن سلامتها معه حتى ولو لو قصر في اخذ اسباب حفظها وسلامتها؟ فقوله تعالى ولقد يسرنا القران به هو مثل تيسير السبيل لحصول حفظ القران سهل. لكن اذا حصلت عليه استنار به صدرك يبقى عليك ان تحافظ على هذه الجوهره وتحتاط لها لا ان تتركها معرضه للضياع ومعرضه لقطاع الطريق تتركونها ردا. فلا بد من اخذ الاسباب التي فيها تحافظ على هذا الكنز الذي يسر الله لك الحصول عليه. فما هو سبب المحافظه على القران؟ هو تعاهد القران تثبت المراجعه والتلاوه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكر وإن لم يقم به نسي. هذا هو الداء وهذا هو الداء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكر وواظب على قراءته بالليل والنهار فإنه يذكره وإن لم يقم به نسي أو نسيه. فلا يظنن الذي بعض الناس تعرفون هناك حديث مشهور عند عوام الناس اللي هو دعاء حفظ القرآن انه اذا كان اذا تلت منك القرآن كل هذا الدعاء لن يتسلك منك القرآن. طبعا نحن لا نقول لا ننكر ان الدعاء سبب من اسباب الحصول على هذه المقاتلة العالية. الدعاء سبب لكن السبب لا بد معه من العمل. الدعاء هو الكلام الطيب والعمل الصالح يرفع. ما هو العمل الذي ينبغي ان يقترن بالدعاء؟ هو الدواء الذي وافقه الرسول عليه السلام هو التعاهد. اما انك تقول لا انا أقول دعاء حفظ القرآن مع أن الحديث ضعيف طبعا وباطل أو دعاء معين على طول القرآن يثبت في صدرك، لا لابد من أخذ بالأسباب أسباب حفظه وتعهده وحمايته من أن ينسى. أيوه. وقال السيوطي يكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيت. وهذا فيه حديث صحيح لا يقول أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي. يقول نسيت. أيوه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أو المعقلة إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها لهب. إن كان عنده إبل مجموعة كبيرة من الجمال في الصحراء إن هو تركها بدون خطام ولا جمال ولا إمساك فتضل في الصحراء وتتيه منه طبيعة. وإن هو حرسنا وحفظنا واحتاطنا وإنها تبقى معه فنفس الشيء بالنسبة للقرآن. فهذا هو داء النسيان وهذا هو دواء الذي يأخذه رسول الله عليه السلام. فلا يأتي واحد يقول لا إن الدواء النسيان القرآن هو أن تقول دعاء حفظ القرآن وهو حديث باطل لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول لك أن تستعين بالدعاء أن تستعين بالدعاء لأن الدعاء هو الوسيلة التي بها تنال كل مقاصد الدنيا والآخرة وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. لكن لا تدعو وتقصص الأسباب. الدعاء سبب وهناك أيضا سبب آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعاهد القرآن بالمراجعة وبالخط المستمر وبالخط المستمر. ففي هذا الحديث الإخبار بأن القرآن يذهب عن صاحبه وينساه إلا ما يتعاهد عليه ويقرأه ويزمن تلاوته. وذكر ابن عبد البر حديثا رواه سعد بن عباده وهو حديث السابق الذكر من تعلم القران ثم نسيه نسي الله يوم القيامه وهو اجزم وهذا رواه الدارمي. وقال الامام ابن عبد البر معناه عندي اجزم يعني منقطع الحجه يلقى الله سبحانه وتعالى ولا حجه له. وان كان بعض العلماء كما اشرنا من قبل قالوا ان المقصود بالنسيان هو اساسا ترك التطبيق وترك العمل بكلام الله سبحانه وتعالى. هنا تنبيه مهم جدا وهو ان تطهير الباطن يعين على حفظ القران الكريم. احد اسباب تسهيل حفظ القران ان يطهر الانسان باطنه ويطهر قلبه ويكفي نيته. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه الا المطهرون. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ودلت الايه باشارتها وايمائها. يعني نص الايه قلنا لا مسؤول المطهرون يعني الملائكه لا مسؤول اللوح المحفوظ

كما بين السماء والأرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وقد ثبتت يعني أدلة القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة على استحباب التطوع بالصيام وعلى فضيلة الصيام. فقد قال الله تعالى: فالصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أكلتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصيام. كلوا واشربوا يعني كما أغنأتم وجمعتم أنفسكم في الدنيا بكثرة الصيام فكذلك يوم القيامة يجازون بجنس أعمالهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أكلتم في الأيام الخالية. من هذه الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصيل من النار. منها قوله قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قدري فقال: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. و يعني الحديث كما ذكرنا في ذلك كثيرا. فمثلا عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بامر ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فانه لا مثل له. عليك بالصوم فانه لا مثل له. فكان ابو امامه واهله يصومون، فاذا روي في بيتهم دخان بالنهار علم انه قد نزل يوم الضيف، لأنه ما كان هذا الدخان ليصدر من طعام يعد لأهل البيت من أنفسهم، وإن طعام يعد لبيت طرأ عليهم، أنهم فكانوا يدخلون الصيام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وثبت أيضا في حديث أبي هريرة مرفوعا: ثلاث أو ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال بعض السلف: إنما هو غداء وعشاء، يعني الموضوع غداء وعشاء، فإذا أخذت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كشفت بي ديوان الصائمين. مجرد أن تأخر من إلى وقت العشاء تمسي وقد كتبت في جوانب الصائمين وحلت هذه الفضائل العظيمة. فما أسأل ذلك على يعني من عانت همته في التسامح في الخيرات. وقد قال تبارك وتعالى: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبك، إلى آخر الحديث، حديث الولاية المشهور. يقول بعض العلماء: من يرد ملك الجنان فليغى عنه التلالي، فليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليقل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. فإذا كان قد ورد عن بعض السلف أن الشتاء هو الغنيمة الباردة، فهذا فعل حقيقة. نحن نمتنى في مثل هذه الأيام التي هي أيام الشتاء، فلا يعتد الإنسان يخس بالساعات ويتجري وتطوى بسرعة بحيث الإنسان يفاجأ بالغروب قريب جدا من الصباح. فمن ثم قالوا إن الشتاء هو الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة التي يحولها المؤمن دون كثير العناء ولا مشقة، فقد قطر نهاره يمكننا الصيام، وطال ليله يمكننا القيام. فإذا لا ينبغي أن تفوت مثل هذه الفرص العظيمة التي تأكل فيها الطاعة على العبد دون أن يغتنمها. أما الشهر الذي قد حل بنا منذ أيام قليلة وهو شهر رجب، إلا شهر رجب سمي بهذا الاسم لأنه كان يرجل، يعني كان يعظم، يرجل يعني يعظم، ولم يصح في فضل صوم رجب شيء بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنه. لكن مع ذلك نستطيع أن نستدل على فضيلة قيام شهر رجب بهذه العمومات التي وردت في فضيلة الصيام المطلق، فمن صام صياما مطلقا في شهر رجب لدى اعتقاد خصوصيات فيه فانه بلا شك يحوز باذن الله هذه الفضيله، لكن لا على ان يقبل الصوم فيه ويصومه كله او يشبهه برمضان. بجانب ان رجبا من الاشهر الحرم، شهر رجب هو من الاشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. فاذا كنا نهينا عن ارتكاب المعاصي وظلم الانفس في الاشهر الحرم فبلا شك يعني كما ان هذا في جانب المعاصي كذلك في جانب الطاعات، فهذا مما يفيدنا ان الاشهر الحرم يعني مزيد حرمه لها مختصه بحرمه زائده، فنحن نهينا عن ظلم انفسنا في كل وقت، لكن خصص الاشهر الحرم لما لا عند الله سبحانه وتعالى من الحرمه المضاعفه. ففي الحقيقه اذا كنا الان المفروض ان نكون قد تهيئنا منذ زمن لاستقبال شهر رمضان، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم اياه وان يوفقنا فيه لطاعته. فغيرنا يستعد لرمضان من العام الى العام، الفنانون والممثلون هؤلاء الناس يستعدون بمجرد انتهاء رمضان الماضي يستعدون حتى يقطعوا الطريق فريق رمضان سبحانه وتعالى على عباد الله ويدعمون سنة كاملة حتى يلد الشهر القادم. فنحن أولى أن نستعد الآن لاستقبال هذا الشهر العظيم بمراجعة القرآن الكريم بمراجعته وحفظه وتلاوته آلاء الليل وأطراف النهار. فتعظيم شهر رجب عن طريق الصيام والتدرب على الصيام والقيام فيه ما أمكن لا شك يعتبر يعني نوع من التهيؤ والاستعداد حتى إذا ما أتى شعبان ثم رمضان يكون الإنسان قد يعني أمكنه أن يستغل هذه الفرصة إلى أقصى ما يستطيع. فإن شهر رجب هو مفتاح وبداية أشهر الخير والبركة. قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: شهر رجب شهر الزرع، يعني الذي فيه طبع البذور. شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي للزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وعنه قال: مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل العين، ومثل رمضان مثل المطر. فشهر رمضان وشهر الريح تأتي الريح وتنقل السحابة وتحركه إلى البلاد التي تتبقى. ثم شهر شعبان هو شهر العين، يعني تكون السحاب. ثم شهر رمضان هو شهر تزول الخيرات والغيب للعباد. يقول بعض العلماء: بيض صحيفتك السوداء في وجبي، أو بيض صحيفتك السوداء في وجبي بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر الحرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخل، طوبى لعبد زكى فيه له عمله، فكف فيه عن الفحشاء والرياء. الحقيقة هناك عدة تنبيهات قبل أن نسمى ما كنا بصوره من مدرسة أسباب انحطاط الهلال وارتقائها، وبعضها يعني عبارات عابرة صلى الله عليه وسلم عليها، وأهمها ما نوال إليه من الند إلى الاهتمام بشهر رجب وكثرة الصيام والعبادة استهدافا لشهر رمضان. هناك بعض الأسئلة وردت وهناك بعض الامور ننبه عليها اولا حتى لا تفوتنا. اولا لا شك اننا نمر بين وقت واخر بظروف ليس من العقل ولا من الحكمه ان تمر دون ان نعتبر ونتبطح، خاصه اذا كانت هذه الاشياء عباره عن نذر ورسائل من الله سبحانه وتعالى. فلا شك ان الزلزال الذي حدث منذ اسبوعين تقريبا انه تحذير الهي، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، فهو تحذير وتذكير وانذار للعباد كي يفيقوا ويتوبوا الى ربهم عز وجل. هذه المره لما نطق الله بنا ولم يحصل مضاعفات في الزلزال الماضي ما وجدنا يعني كثيرا من الاهتمام بهذا الامر، بل تواترت الصحف والاعلام على الكلام بان هذه بادره طبيعيه. فبيتابعوا نعود من جديد لنقول ايضا بادره طبيعية كما يقول الملاحدة. فإذا كانت ظاهرة طبيعية فما الذي خلقها؟ طلوع الشمس ظاهرة طبيعية، ظهور القمر ظاهرة طبيعية، لكن أليس من وراء هذه الظواهر الطبيعية من يخلقها ومن يسيرها ومن يوجهها؟ فينبغي أن نغرق مع أهل الرحلة في رحلتهم ومن طبيعهم في ضلالهم. والمراد بأمثال هذه المصطلحات طبيعة بمعنى فعيلة، من الذي طبعها؟ فكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته. فحتى نستفيد من هذا الأمر ينبغي أن ننقص الكلام على الشياطين الذين ينهجون بمثل هذه التعبيرات، ويركز الكلام كله على كم درجة الإنسان أكثر بفضل يعني جلساتنا رسلا، وأننا نفعل كذا وكذا لم تحصل خطائر، وما بقي إلا أن يعني ينشد فينا كما أنشد ذلك الشاعر الفاطمي للخليفة الفاطمي حينما وقع الزلزال في مصر، فقال له ما زلزلت مصر يظلم ألم بها ولكن رقصت من عدلكم طربا. فنعوذ بالله من هذا الرقص. فيعني لابد ان نستحضر ان هذا يعني تحذير من الله سبحانه وتعالى، وعلينا ان نتذكر وان نكثر من الاستغفار حتى ربما وجود طائفه قليله من الصالحين الذين يستغفرون الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا سببا في تحول عذاب الله تبارك وتعالى عنهم. الامر الثاني كان هناك حادث ايضا حصل، وهو الحادث الشديد الذي حصل في الاسلام الان، لا شك ان هذا اخذ من معالم هذا الزمان الذي نعيشه والفتن التي نحياها. يعني ان يتجرأ انسان ايا كان هذا الانسان فضلا عن مسلم ان يريق البناء بهذه الطريقه المغلة في الفوضى وانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما لكاد نتصور ابدا او نصدق ان رجلا مسلما يفعل مثل هذا الفعل، وحتى الان ما وقفنا على اي دليل قطعي، وما تكلم احد بان هناك دليل على وقوع مثل هذه الحوادث ايدي من يلتفتون الى الاجراءات الاسلاميه. فواضح جدا ان نصدق ان الاجراء الاسلاميه تفعل مثل هذا الفعل البشر، ان يعني قنابل بهذه القوه وهذه الضخامه وتنفجر وتصيب من تصيب وتقتل من تقتل بهذه الطريقه، فلا شك ان هذا يعني لا يجوز بحال من الاحوال، وان هذا يعني من تسويل الشيطان، وان هذا لا يمكن ان يصدر من الانسان يعني صاحب دين وخوف من الله سبحانه وتعالى، وان من فعل هذا بلا شك سيقول الله سبحانه وتعالى بدماء هؤلاء الناس الذين المسلمين الذين يعني قتلوا في هذا الحادث. فتبقى للشيطان التأويل، فحتى لو هل يمكن ان الجماعه السريه تستحل مثل هذا الفعل بتأويلات شيطانية وبحدث تحصيل بعض المكاتب السياسية أي مكاتب هذه؟ فالله تعالى أعلم يعني يشك شك شديد أن يكون هذا مثل الحوادث كثيرة. تفجير سيارة الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي في القاهرة الذي أشار الأصابع بقوة إلى المنتاج أنه يرى مثل هذا الفعل، كذلك نحن لنا حوادث كثيرة قبل ذلك فحدثت أظن في سينما أمير أو في ايام اسحاق نافور لما كان رئيسا لاسرائيل، وهو الذي كان ارسل هؤلاء الناس حتى يعني ترتفع موجه الهجوم على التيار الاسلامي. فصنعوا في هذه الحوادث من قبل في احدى دور الخيار هنا في اسكندريه، حادثه مشهوره اعتقد في اواخر الخمسينات او اوائل الستينات لا اذكر بالضبط. فالشاهد مثل هذه الاشياء قد عددناها من هؤلاء الناس لتحقيق مقاصدهم. اما ان يتصور ان المسلمين يقولون بهذا فهذا الواقع، فإلى الله سبحانه وتعالى مشتكى أن تصل الجرأة على اقتحام حرمات الله بمن ينتسبون الإسلام إلى هذه الصورة يعني البشعة. السؤال وصلني لك، أنا ما أجد طريقا للوصول للشخص الذي أرسل هذا السؤال، فلشدة خطورته منبه عليه، وهو أن شخصا شابا من الشبان يعني يعرف فتاة ويبدو أنه تبين يعني من قريب صار متبينا أو منتزلا، ثم لما تقدم الى ابيها رفضه ابوها. يبدو من السؤال ان الظاهر ان اباه رفضه بسبب الدين بسبب التزامه. فالسؤال هل يمكن ان تتزوجه بدون موافقه وليها؟ بلغني ان معظم الناس الذين تجرؤوا على الفتوى بدون علم فتحوا هذا الباب من الشر وقالوا اخ لا دم بسبب يعني دينك فلك ان تتزوجها. فمثل هذه القضايا حقيقة في غاية الحساسية وغاية الخطورة، لأنه كما تعلمون الأصل الأصيل والمقطوع به في الشريعة يعني والمطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل في القرآن الكريم أنه لا نكاح إلا الولي، فأدل على ذلك كثيرا سبق أن ناقشناها بالتفصيل أو طلبناها بالتفصيل. فلا يجوز أبدا بحال الأحوال، صحيح الشريعة احترمت إرادة المرأة وطلبت حقها الأدبي في الموافقة على الزوج، لابد أن توافق على الزوج إذا كانت بالغة، لكن مع يعني احترام قدراتها، لكن ليس لها أن تزوج نفسها، لابد أن الذي يلي تزويجها هو وليها الشرعي. واضح؟ وليس هذا التحذف بجانب سلطة الولي الشرعي بأن يزوجها أو لا يزوجها، فإن هذا الولي مطالب بأن ينظر في أن يحترم أيضا ضوابط ومقاييس الشريعة، لا أن يبحث فيها غير ضرر، وضحت بعيدا عن مصلحة بنته وعن يعني أولويات الدين. لكن مع ذلك هذا كلام نحن نقوله في مجالسنا. إذا وجد قضاء شرعي هذه البنت ترجع إلى القاضي الشرعي فيمكنها من التزويج، لأن هذا يعتبر نوع من العصر. أما أن إحنا في مثل هذه القضايا الخطيرة نسمع كلام من طرف واحد ولا ننفت إلى كلام الولي نفسه، فهذا بلا شك قد يوقعنا في جو نتعدى لحدود الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التثبت من أشياء كثيرة، ولا ننصح بحال من الأحوال أن تفزع أخت أبدا مهما زوجها هذا الفعل أن تتزوج بدون وليها. هذا باختصار باختصار شديد، لكن مثل هذا هذه الفتوى أعتقد أن فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى وجرأة على دين الله أن يفتح باب أن البنت تزوج نفسها بهذه الصورة بحجة أن أباها، لأنه غالب أن الأب يبحث في مصلحة ابنته، وهي نتيجة أنها يعني نتيجة أنها تحكم العاطفة فقط، ليس عندها خبرة في الحياة ولا معرفة بالناس، لأنها لا تجلس الرجال ولا تعرف طبيعة الناس وهذه الأشياء، فهي محصورة عن معرفة طبيعة أن أنا لي حال الناس وخداعهم. واضح؟ فلذلك ثم إن البنت التي تريد تزوج نفسها تشعر بوقاحتها وأنها قليلة الحياة التي تتولى تزوج نفسها، فيضع أو شرع الله سبحانه وتعالى أن يتولى ذلك أبوها رعاية لحقها، أن الأب كل همه أن يضمن لها الاستقرار بقلب مقطع، لا أن يكبرها. هذا هو الأصل في الآباء، صحيح هناك شباب، لكن القاعدة أن الأب هو أدرى الناس بمصلحة بمصلحة ابنته والنظر في مصالحها، لأنه أقدر على حسن هذه الأمور منها هي، لأنه ما يريد بها إلا خير. هذا هو الأصل، هذه هي يعني القاعدة. فنرجو أن الأمر يفزع ولا ينفت على الإطلاق، لأن أحد يفتي بالجرأة في هذا الباب. ثم بعد ما يتبعون هواءهم يفزعون الى ابي حنيفه، يقول ابي حنيفه اجاز وغير ذلك من الكلام، ومجرد انه يلتقط ويتشهى بانتقاء الاقوال التي وافقوا ماربهم. فنرجو ان يفتح هذا الباب هنا في بلادنا او في اي مدينه اخرى باي حال من الاحوال. هذه الفتنه تثبت ان تصبح الامر خطا بحجه ان الاب لا يريد يعني زوجه متدينا، هذا صعب ان نحكم عليه او نطبقه، ويحتاج كثيرا جدا من التحري قبل الكلام في مثل هذه الامور. تنبيه الاخير، بعض الاخوه يعني يقول انه لاحظ في بعض المحاضرات او كلام بعض اخواننا من الاخوه الافاضل استعمال كلمه الفكر السلفي، الفكر السلفي. يعني طلب التنبيه على هذا الامر، ان السلفيه ليست فكرا يعني بمعنى انها يعني منهجا بشريا او نتاج الفكر العمالي الفكر البشري. السلفيه هو منهج اتباع القران والسنه طبق فهم الثلاث صالح وجمالها العام. فمع كلمة الفكر هذه نترك لمجالات أخرى، أما في عند التعبير على المنهج منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلفي أو منهج الفرقة الناجية، فلا يعني ينبغي استعمال كلمة الفكر، لأنها بذلك تتساوي مع الفكر البشري، كل نوع من النتاج البشري فيه خطأ وفيه صواب بخلاف يعني أسس وأصول المنهج السلفي.